تقول: ما بين نهاية ذقن المرأة وبداية الرقبة هل يعتبر عورة يجب سترها في الصلاة؟ ينبغي أن يكون الخمار الساتر لاصقا لوجه المرأة، فإذا أدارت خمارها تحت حنكها وغطى ما تحت اللحيين فهو أولى وأبرأ للذمة على في الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.